فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، حياكم الله وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وأسأل الله في عليائه أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وخاتم المرسلين في جنته ودار عزه وكرامته، كما نسأله سبحانه أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهلك أعداءنا وأن يرينا في اليهود يوما يتعظ منه أهل العظة ويعتبر منه أهل العبرة. أيها الأحبة الكرام، ما يزال الحديث مستمرا حول قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكان الحديث فيما مضى كيف يكون إيذاء الله عز وجل كما بين ربنا وكما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم كيف يكون إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. ثم بعد ذلك ذكرنا طرفا من بعض أنواع الإيذاء التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، سواء قبل البعثة أو بعد البعثة، وكيف كان ينصر الله عز وجل نبيه في كل مرة. وصدق قول الله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اليوم بإذن الله عز وجل، مع قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فمع إيذاء المؤمنين والمؤمنات كيف يكون؟ سنتحدث اليوم بإذن الله عز وجل. نصلي بداية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقدم لهذا الحديث أو لهذا الموضوع مقدمة صغيرة، وهي أن الله عز وجل في زمن من الأزمان أرسل نبيا من أجل معصية قد يعدها البعض من الصغائر. هذه المعصية كانت كفيلة أن يدمر بسببها ربنا عز وجل أمة بأكملها. لعلكم تعلمون نبي الله سيدنا شعيب عليه السلام. سيدنا شعيب أرسله الله عز وجل في أمة، في مدينة تسمى مدينة مدين، وهذه المدينة قومها سماهم الله عز وجل في القرآن بأصحاب الأيكة. والأيكة هي شجرة كثيفة ذات أغصان كثيرة، وكان القوم يعبدونها من دون الله. أرسل سيدنا شعيب إلى قوم يعبدون الأيكة، وبجانب شركهم بالله عز وجل كانوا يبخسون الكيل والميزان، يبخسون الناس أشياءهم، كانوا يتاجرون ويغشون في التجارة. غش في ميزان تلاقي، غش في التجارة تلاقي، بخس أشياء الناس تلاقي، إلى غير ذلك من هذه المعاصي التي يرتكبها التجار ولا يبالون لعقاب الله عز وجل بالا. أرسل الله سيدنا شعيب، يقول ربنا: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. ثم ماذا؟ قال لهم: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، إلى آخر النصائح التي قدمها سيدنا شعيب الذي لقب بخطيب الأنبياء. بل إن الله عز وجل في سورة هود ذكر أنه أرسل سيدنا شعيب إلى قوم يطففون الكيل والميزان، نصحهم وأمرهم ألا يفعلوا هذا، لكنهم أبوا وقالوا له: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. فكانت النتيجة أيها الأحباب أن الله عز وجل أخذهم بذنبهم، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. أخذتهم الرجفة وأخذتهم الصيحة وأخذهم عذاب يوم الظلة كما أخبر ربنا في أكثر من موضع عن قوم شعيب وما حدث لهم بسبب شركهم بالله أولا وبسبب معصيتهم هذه ثانية. والسؤال: لماذا هذه المقدمة؟ لماذا أذكركم بقصة قوم شعيب وما حدث لهم؟ أقول بأن تطفيف الكيل والميزان وبخس الناس أشياءهم والغش في التجارة نوع من أنواع الإيذاء الذي ينبغي أن يسلم منه المسلمون. أنت كمسلم ينبغي أن تسلم من هذا النوع من الأذى من التجار، وإلا إذا فعل التجار فعلة قوم شعيب سيذيقهم الله عز وجل مثل ما أصاب قوم شعيب، فهذا نوع من الإيذاء، ولأجله أرسل الله عز وجل نبيا ينذر ويحذر، فلما لم يستجب القوم أخذهم الله عز وجل بعذاب من عنده. بل إننا نجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابا لرسول الله أوذوا، فكان هذا الإيذاء مسببا لغضب الله عز وجل. قصة مشهورة في غزوة بدر إن بعض من الصحابة الضعفاء مثل عمار ابن ياسر وصهيب وغيرهم ممن ينظر إليهم الكبار والأغنياء على أنهم من الفقراء، يوم غزوة بدر جلس هؤلاء الصحابة الضعفاء ينظر كل واحد منهم إلى سيفه ويقول: والله ما أخذت سيوفنا من عدو الله مبلغها، ويقصدون بعدو الله أبو سفيان ابن حرب الذي أسلم ومن الله عليه بالإسلام بعد ذلك. كان هؤلاء الصحابة يتمنون أن لو انتقموا من كل طاغية آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم يقتل أبو سفيان وغيره من صناديد أهل الكفر قعد هؤلاء الصحابة المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونظروا إلى سيوفهم وقالوا: والله ما بلغت سيوفنا من عدو الله أو من أعداء الله مبلغها. يمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويسمع ما قال بلال بن رباح وغيره من صغار أو من ضعاف أو من فقراء الصحابة، فإذ بأبي بكر يعنف بلالا ويقول له: ويحك، أتقول هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم يذهب أبو بكر ويخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لأبي بكر: يا أبا بكر، أأغضبتهم؟ انت زعلتهم؟ انت زعلت بلال وغيره من ضعاف او من فقراء الصحابة؟ أأغضبتهم؟ لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. انظروا، لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. وربما تقال الكلمة منا للضعيف او للفقير فتكسر بخاطره فيكون هذا سبب لغضب الله عز وجل على القائل، وينبغي ان نستغفر الله وان نتوب اليه من هذا النوع من التصرفات التي لا يحسب لها البعض حسابا. يقول رسول الله لأبي بكر: ويحك، أأغضبتهم؟ لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. يذهب أبو بكر ثانية ويبحث عن هؤلاء الضعاف أو هؤلاء الضعفاء ويقول لهم: أأغضبتكم؟ كأنه يريد أن يعتذر لهم، فيسألهم أولا: أأغضبتكم؟ قالوا: لا، عفى الله عنك يا أبا بكر. فدعوا أن يعفو الله عز وجل عنه، أي أنهم سامحوه، وذلك لأنه اعتذر إليهم خشية أن يغضب الله عز وجل عليه. والسؤال: كم منا جرح إنسانا بكلمة، وكم منا آذى إنسانا بتصرف ومع ذلك يكابر ولا يعتذر؟ أيها الأحبة الكرام، كل واحد ينبغي أن ينظر في تصرفه وأن ينظر في كلامه وفي أفعاله، فربما يكون فعله يغضب الله عز وجل وهو لا يدري. بل إن صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر الغفاري عير بلالا ابن رباح بأمه وقال له يا ابن السوداء، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لأبي ذر أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أدرك أبو ذر أنه أخطأ فيما فعل وأن هذه الخصلة الجاهلية طغت عليه في هذا الموقف، أراد أن يحاسب نفسه ويجاهدها، فإذ به يفضي بخده على الأرض ويقول والله لا أقوم حتى يأتي بلال، فيطأ خد الآخر بقدمه، لا يريد أن يقوم حتى يرد لبلال كرامته بهذه الطريقة. قال كلمة إلا أنه ندم عليها لما وبخه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعتذر خوفا من عذاب الله عز وجل. نصلى على رسول الله. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. تعالوا بنا بعد هذه المقدمات التي ذكرناها أن نعرف ما هي الذنوب التي بسببها يتحقق الأذى للمسلمين، والتي حذر منها رسول الله، بل بعض من هذه الذنوب أقام الله عز وجل عليها الحدود، أقام الله لأجلها حدود وعقوبات رادعة حتى لا تفعل، حتى لا يأتي صاحب الأذى يوم القيامة بين يدي الله ويطالب بحسنات حتى يرضى، ولن يدخل أو لن يسمح لغريمه أن يدخل الجنة أو أن يلقى حسابه إلا بعد أن يأخذ ماله كاملا. قلنا لكم قبل ذلك أن يوم القيامة يوم الدين، يوم المداينة، لن يسمح لأحد أن يدخل الجنة وعليه شيء لأحد من أصحاب النار، ولن يسمح لأحد أن يدخل النار وعليه شيء لأحد من أصحاب الجنة. فالأمر كبير والأمر عظيم أيها الأحبة الكرام. من هذه الذنوب التي يتحقق بها الإيذاء وأعلاها القتل، قتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق. والقتل من أعظم أنواع الإيذاء، فالنبي أخبر أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أخوك المسلم إذا لم يسلم من يدك فقتلته، شوف بقى جزائك إيه عند ربنا سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لماذا يا رسول الله؟ لأنه أول من أسن القتل. نبينا صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام ينظر إلى الكعبة ويتعجب من الحرمة التي أضفاها الله على الكعبة، فقال النبي للكعبة: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والله لدم المسلم عند الله أعظم حرمة منك. دم امرئ مسلم يقتل ظلما عند الله هذا أعظم جرمة، بل إن المسلم نفسه حرمته عند الله أعظم من حرمة الكعبة المشرفة. الكعبة كلنا يعلم ما لها، وكلنا يعلم مقدارها ومقدار عظمتها ومقدار حبها في قلب كل مؤمن. ونسأل الله جميعا أن نزور الكعبة وأن نحج وأن نعتمر بإذن الله عز وجل. هذه الكعبة ذات الشرف وذات الحرمة، دم المسلم عند الله أعظم منها. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا وما فيها، أو قال: لزوال الدنيا وما عليها أعظم عند الله أو أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. الدنيا تزول وزوال الدنيا أهون عند ربنا من إن مسلم يتقتل بغير وجه حق. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القاتل والمقتول سيأتيان ويقفان بين يدي الله. المقتول يأخذ برأس قاتله ويسأل ربه ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. يقول نبينا فهذا هو اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. فالأمر كبير والأمر خطير. نبينا صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه آية من أخطر الآيات ومن أخطر ما يكون من الوعيد. يقول ربنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا هيحصل له إيه؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها. بس كده؟ وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. عذاب رباعي مركب، وعيد رباعي، كل واحدة فيهم مرتبطة بالتانية. قاتل النفس بغير حق، قاتل المسلم عامدا متعمدا بغير حق، جزاؤه جهنم خالدا فيها. وهذا كفاية. وغضب الله عليه وهذا أمر عظيم، ولعنه وهذا أمر أعظم، وأعد له عذابا عظيما. هل هناك عذاب أعظم من أن يدخل في النار ويخلد فيها؟ ربنا. ولم يفصح لنا ربنا عز وجل عن هذا العذاب العظيم بعد أن ذكر لنا أنه سيدخل النار خالدا فيها. أيها الأحباب، القتل من أعظم أنواع الإيذاء. يأتي بعد ذلك، اسمع معي ما قال رسول الله، اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر. فالسحر من الأعمال الشيطانية التي يقوم بها بعض أهل الأذى، والساحر كافر بلا شك، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، بل إن النبي أخبر أن حد الساحر ضربه بالسيف، أو قال حد الساحر ضربة بالسيف. فالساحر أيها الأحبة الكرام من إخوان الشياطين، الساحر الذي يضر الناس والذي يؤذي الناس، جعل الله عز وجل عقابه أن يقتل، وإذا ما قتل فلا دية له، فقتله واجب أيها الأحباب. ولا يليق بنا أن نمشي وراء العرافين والدجالين ونسمع لما يقولون. فمن أتى عرافا كما قال رسول الله أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكم من شخص أوذي، وكم من بيت أوذي بسبب هؤلاء السحرة، كم من بيت أوذي وكم من شخص أوذي. ولعل منا من لمس هذا الأمر وعانى بسببه وأنفق الكثير والكثير من الأموال من أجل أن يعالج نفسه أو أن يعالج بيته أو يعالج زوجته أو يعالج أولاده من هذا السحر أو من هذا النوع من السحر. أيها الأحبة الكرام، فالسحر أذى عظيم جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب ومن الموبقات التي ينبغي أن نبتعد عنها وألا نرتكبها. اجتنبوا السبع الموبقات. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا. المعاملات المالية، أكل الربا، وكلنا يعلم ما هو الربا وما هي صور الربا. الربا جعله الله عز وجل أو جعل الله من يرتكب هذا الإثم يحارب الله ورسوله. ففي موضع يقول ربنا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي نفس السورة، سورة البقرة، يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. درهم ربا احذره، جنيه من ربا احذر أن تأخذه، درهم ربا. قال رسول الله درهم ربا يأخذه الرجل وهو يعلم أشد على الله من 36 زنية. وفي رواية يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الربا واحد أو قال 72 بابا، الربا 71 بابا، أيسره مثل أن ينكح الرجل أمه، أي في الإثم والذنب. أيها الأحبة الكرام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، إلى آخر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران. يا أيها الذين آمنوا، يأمر الله عز وجل المؤمنين ألا يأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ثم ماذا أيها الأحبة الكرام بعد الربا؟ يقول لنا نبينا اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. فمن أكل مال اليتيم عذبه الله عز وجل بأن يجعله يأكل النار في بطنه يوم القيامة، ولن يسلم من أذى ولن يسلم من عذاب الله عز وجل، لأنه عذب اليتيم أولا. ثم ماذا؟ التولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، رمي المحصن بالزنا، رمي المحصنة بالزنا، قول الإنسان في أخيه المسلم ما ليس فيه من الكبائر. نسمع مع بعض الحديث ده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول رسول الله؟ من قال في مسلم ما ليس فيه، لو واحد اتهمك تهمة ما هيش فيك، واحد رمك بذنب انت ما بتعملوش، واحد اتهمك بحاجة او بخصلة هي في نفسه ولكنه يرى ان الناس كلهم فيه هذه الخصلة الذميمة، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال في مسلم ما ليس فيه سقاه الله من ردغة الخبال يوم القيامة حتى يخرج مما قال. قيل: ما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. فلو انت قلت في أخوك المسلم ما ليس فيه، لو انت قذفت محصنة، لو انت قذفت محصن، اتهمت المسلم بالسرقة، اتهمت المسلم بالخيانة، اتهمت اخوك المسلم بالحقد والحسد والغل وما الى ذلك، وكل الخصال دية ما هيش فيه، ستسقى من ردغة الخبال. ما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: عصارة اهل النار. تخيل كده الواحد من اهل النار لما بيدخل النار وبيتعذب وبيتحرق وجسمه كده بيبدأ يطلع صديد ودم ومية صفرة وما الى ذلك وروائح استغفر الله العظيم منها، تخيل كل ده سيشربه من قال في اخيه المسلم ما ليس فيه. نصلي على رسول الله. في سورة الحجرات ربنا سبحانه وتعالى بيأدبنا وبيعلمنا، فعلى سبيل المثال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ليه يا رسول الله؟ ليه يا رب؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله عز وجل أراد أن يقطع الإيذاء الذي سيحصل للمسلم نتيجة خبر كاذب. ربنا بيأمرنا لو اي حد قال لنا اي نبأ او اي خبر نتأكد من صحته الاول قبل ما نتصرف اي تصرف حتى لا يحصل الاذى منا، فان حصل الاذى ترتب عليه غضب الله وترتب على ذلك العذاب يوم القيامة. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم، وايه كمان؟ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله، إلى آخر هذه التعليمات وهذه الأمور التربوية التي يعطيها الله عز وجل لنا ويأمرنا بها حتى لا نقع في فخ إيذاء الغير بغير حق. ونسأل الله العلي العظيم أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ما مضى وأن يصلح لنا فيما بقي، إنه عز وجل ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه لعله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين وسيد التائبين. أما بعد، أيها الأحباب، طوفنا في بعض الأمور التي يحصل بها الإيذاء للغير، وعلينا بقدر الإمكان أن نلتزم بما قال رسول الله: فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم لا يؤذي ولا يؤذى. الله عز وجل لا يحب اللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم ينبغي أن يكون صدره سليما وقلبه سليما وعمله سليما. المسلم أيها الأحبة الكرام لا يبغض إلا لله، ولا يوالي إلا لله، ولا يعادي إلا لله. أما حظ النفس أيها الأحبة الكرام فينبغي أن يتوب المسلم منه، وأن يؤدب نفسه ويجاهدها كي يخلصها من هذه الآفات التي تستجلب غضب الله ولعنته. ثم ماذا أيها الأحبة الكرام؟ تعالوا بنا في هذا المقام كي أذكر بيوم عاشوراء. يوم عاشوراء يوم العاشر من شهر الله المحرم. هذا اليوم عظمته اليهود والنصارى وأيضا المسلمون. يعلم النبي أن اليهود يصومون هذا اليوم لأن الله فيه نجى سيدنا موسى من فرعون، ونجى موسى من الغرق، وشق له البحر، وأنجاه هو وبني إسرائيل. فقال نبينا: نحن أولى بموسى منكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. وهذا اليوم من النفحات التي أعطاها الله لأمة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث به يكفر الله ذنوب سنة كاملة. فلنحرص عليه. يوم عاشوراء غدا، وهو يوم السبت. هل يصح وهل يجوز أن يصوم المؤمن يوم عاشوراء بمفرده؟ في العموم نعم، لكن ماذا إذا كان يوم عاشوراء يوم جمعة أو يوم سبت؟ بما أن هذا اليوم خصه نبينا صلى الله عليه وسلم بالثواب، فيجوز أن يصام بمفرده إذا كان يوم جمعة أو سبت. لكن علينا أن نعمل بسنة رسول الله كاملة. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع فمات قبل ذلك. الشاهد أن أهل الفقه قالوا: ينبغي لمن أراد الثواب كاملة أن يطبق ما كان ينويه أو يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأحسن والأعلى مرتبة أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر، يعني النهاردة وبكرة، واللي ملحقش يصوم النهاردة وأراد أن يصوم غدا فيكمل بعد غد. فقد ذكر لنا العلماء أن صيام يوم عاشوراء في الثواب له مراتب ثلاث: المرتبة الأولى أن يصوم الإنسان يوم عاشوراء بمفرده، وهذا أقل الدرجات. المرتبة الثانية أن يصوم الإنسان ما كان ينويه ويعزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصوم التاسع والعاشر، وإن لم يقدر فليصوم يوم العاشر والحادي عشر من شهر الله المحرم. وللعلم شهر الله المحرم من أفضل الشهور التي يصوم الإنسان فيها لله، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الشهور بعد رمضان أي في الصيام شهر الله المحرم، فهو من أحد الأشهر الحرم. يبقى المرتبة الثانية إنك تصوم تاسعاء مع عاشوراء، ما قدرتش تعمل كده يبقى تصوم العاشر والإحداشر، دي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة انك تصوم التاسع والعاشر والاحداشر الثلاث ايام مع بعض، فان فعلت كتب الله عز وجل لك الكثير والكثير والكثير من الخير. اما ان اراد المسلم ان يصوم عاشوراء بمفرده حتى لو كان يوم جمعة حتى لو كان يوم سبت، بما انه خص بثواب وخص بذكر، اهل العلم اقروا بجواز ذلك. صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو انت عايز تصوم الجمعة والسبت يجوز ذلك ايضا، تاسعاء وعاشوراء. ايها الاحبة الكرام، ينبغي الا نضيع هذه الايام، وينبغي الا نضيع هذه النفحات، وينبغي ان نحرص على كل حسنة وعلى كل خير يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تقر عين رسول الله بامته، ويباهي النبي الرسل الآخرين والأمم الأخرى بأمته التي عملت بسنته والتي أذن الله لها أن تدخل الجنة مع رسولها بغير حساب. نسأل الله العلي العظيم أن يطهر قلوبنا، ونسأل الله عز وجل أن يطهر أنفسنا، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما مضى، ونسأل الله أن يصلح لنا فيما بقي. نسأل الله عز وجل مغفرة الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب. نسأل الله عز وجل أن ينزع الحقد والغل والحسد من قلوبنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا رحماء فيما بيننا، وأن يجعلنا إخوة في الله متحابين. اللهم أرنا الخير خيرا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا يا رب إلى أنفسنا طرفة عين ضل ونشقى ضلالا بعيدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله